اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث والعشرون بعد المئة في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الثامن ثلاث من ربيع الأول في عام 1444 وقف على كتاب الطاعه بلد المسعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا واشفنا ولحاضرنا وسلامك وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤمن الشريف محمد بن عبد الله في كتابه المحرم كتاب القضاء عن ابن بريده الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وإسناده جيد. كتاب القضاء. ما هو القضاء؟ القضاء هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به والفصل بين الخصومات، هذا هو القضاء، بيان الحكم الشرعي والإلزام به والفصل بين الخصومات. فالقاضي من حيث الحكم الشرعي شاهد، ومن حيث البيان مفتي، ومن حيث الإلزام قاضي، والفصل بين الخصومات بين المتخاصمين سواء في أموالهم أو في أعراضهم أو في دمائهم. والقضاء منصب عظيم، هو أشرف المناصب الدينية، أشرف المناصب الدينية هو القضاء، وقد أجمع المسلمون عليه وجعلوا له شروطا، فمن شروطه التكليف، فلا يصح أن يتولى القضاء مجنونا أو سفيها، فلا يصح أن يتولى القضاء مجنون أو سفيه أو صغير. الشرط الثاني الإسلام، لأن القضاء يشترط له العدالة، وغير المسلم ليس بعدل. الشرط الثالث الذكورية، فلا بد في من يلي القضاء أن يكون ذكرا، لأن القضاء ولاية عامة، والولاية العامة كإمامة المسجد والقضاء وإمرة المسلمين لا يصح أن تتولاها امرأة، لما روى البخاري وغيره عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الفرس ولوا عليهم ابنة يزدجرد ملك ساسان، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فأخذ منه أن الولاية العامة لا يصح أن تتولاها امرأة، ومنها القضاء. الشرط الرابع الحرية، فلا يصح أن يتولى القضاء مملوك، لأن وقته وجهده ليس له. الشرط الخامس العدالة، فلا يصح أن يتولى القضاء من ليس عدلا، إما أنه أوخذ بجرم أو أنه سقطت عدالته، لأنه هو الذي يبث العدل، فكيف لا يكون في نفسه عدلا وكيف لا يكون في نفسه عادلا. الشرط السادس من شروطها العلم بما يحكم به، فلا يصح أن يحكم بجهل وبغير علم، لأن القاضي يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث سليمان بن بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، أي في حكمهم: الأخروي المنبني على عملهم الدنيوي. فالحكم الأخروي ثمرة وجزاء العمل الدنيوي. اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة لما قضى في الدنيا بالحق الذي يدين لله به ويعرفه. ولهذا قلنا من شروط القضاء العلم بما يحكم به. عرف الحق وقضى به، رضي من رضي وسخط من سخط. ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم، فهو عرف وتجاهل الحق لغرض في نفسه، فهذا في النار. وهذا هو الجور، جار في الحكم يعني ظلم. والثالث قاض لم يعرف الحق وقضى بماذا؟ بجهل، فهذا في النار. فهذا هو هذا الحديث المروي بطرق عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه الخمسة: أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي. وهذا يوجب الانتباه العظيم والحذر الشديد ممن يلي القضاء بين المسلمين، ألا يكون من صنفي أهل النار، وأن يتحرى أن يكون من صنف أهل الجنة. ولما كان القضاء بهذا الشرف وبهذه المنزلة تولى تعيينه من ولاة الأمر، وإلا فإن الناس قد يتراضون بينهم، والمتراضى بينهم إما أن يكون حكما وإما أن يكون قاويا، فالتحكيم شيء آخر لا علاقة له بالقضاء، وإنما هي في الحقوق المالية وما جرى مجراها. ويثبت حكم هذا المحكم تحت نظر الحاكم والقاضي الشرعي. ومما بلي به مما بلي به الناس خصوصا في أواسط المجتمعات الجاهلة تحكيم السلوم والعوائد ومقاطع الحق ومقارعه، يحكم بها أناس أجهل من يكون في دين الله، وإنما يحكمون فيها بالسلوم، هذا سلمهم وسلم آبائهم، أو بالأعراف القبلية، أو بالعوائد القبلية، فتأتي أحكامهم مخالفة لشرع الله. ولو وافقت الشرع فإن حكمهم باطل، لأن موافقته للشرع ليس من تحري، وإنما من كونه عادة اعتادها وبنى عليها. فيدخل هذا في القاضي الذي لم يعرف الحق وقضى بجهل، دخل فيه هؤلاء مقارع الحق ومقاطعه، والعرافون فلان عريف، ربما سموا بالشيوخ أو اللي يدرون وما إلى ذلك، وهم من يطلب إليهم ومنهم الحق. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، أي تعرض للمهلكة، تعرض للهلكة والمهلكة، وتعرض لتحمل ذمم الناس لا سيما المتخاصمين. ذبح بغير سكين لأنه قد يصاب في مقتله شعر أو لم يشعر، وهذا يدل على خطورة منصب القضاء وتوليه. وقوله ولي القضاء تولاه عملا، أو جعل قاضيا جعله ولي الأمر قاضيا. فقد ذبح بغير سكين، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنائي، رواه الخمسة. وابن الجوزي حكم عليه في الموضوعات بأنه حديث لا يصح، وهذا من خطئه رحمه الله. وقد قواه أهل العلم ومعناه صحيح يشهد له الواقع، وهذا فيه خطورة تولي القضاء بين الناس، سواء بتولية ولي الأمر أو بأن الناس يطلبون من يحكم بينهم، فهذا أمر خطير وأمر لا يجوز أن يتولاه كل أحد إلا لمن كان له أهلا وعمد بذلك من ولي الأمر. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وهذا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو جندب ابن جنادة، رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا. والضعف هنا ما هو ضعف الدين أو ضعف، إنما ضعيفا على تحمل هذا الأمر، أمر الولاية. ربما رأى فيه من الصفات التي لا تصلح أن يكون فيها قاضيا أو متوليا أمر الناس، كأن يكون سريع الغضب، ضيق العطن، لا يحتمل الناس ولا يحتملونه. إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، اللهم صل وسلم عليه. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أحب لك ما أحب لنفسي من الخير. لا تأمرن على اثنين، تكون أنت الأمير ولو كانوا اثنين فقط، ولا تولين مال يتيم. وش علاقته بالقضاء؟ أن القضاء فيه نوع الولاية، فيه نوع الولاية، ومن التأمر على اثنين الحكم بينهم وفيهم وعليهم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. وهذا الحديث دل على ما دل عليه حديث أبي ذر في النهي عن تولي الإمارة، لأن من معاني القضاء الولاية، فالأمارة والقضاء فيهما هذه الولاية العامة. إنكم، هذا خطاب لأمته في مجموعها، وهي للصحابة في أعيانهم، إنكم ستحرصون على الإمارة، على الولاية، وأن يكون أميرا أو قاضيا يحكم بين الناس ويتولى ولايتهم. وستكون أي الإمارة ندامة يوم القيامة، لما تتضمنه من الجور والتعدي، ربما التفريط بالحقوق أو تمييز بعض الناس على بعض، أو الانخداع بالدنيا وسكرتها من رشوة وكذب ومجاملة وما جرى مجراها. وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. هذا خرج مخرج المثل، نعم المرضعة أي في الدنيا أرضعت وغذت، وبئست الفاطمة أي التي فطمت هذا الوليد. على ماذا فطمته؟ على شر فهذا الذي تولى الولاية في الدنيا بئسة المرضعة، إنما اهتم للدنيا وزينتها ومناصبها وجاهها وذكرها، وبئسة فنعمة المرضع وبئسة الفاطمة، بماذا فطم نفسه؟ على هذا الأمر الذي فيه تحمل ذمم الناس وما ينطوي عليه الأمر في الولاية العامة من الجور والتعدي والظلم وعدم إيتاء الحقوق أهلها والمجاملات الفارغة. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. هذا حديث متفق عليه، حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي. إذن رسول الله تولى القضاء في الفصل والحكم في الخصومات والمنازعات، وهو المفتي فيما يحتاجه الناس ويبين لهم دين الله، وهو الأمير، هو أمير المؤمنين ورئيسهم وولي أمرهم عليه الصلاة والسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، وأزواجه أمهاته، وهو عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسوله المبلغ لدين الله ووحيه. يقول عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، أي في باب الخصومات، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر. ألحن يعني أبين وأوضح وأحسن كلاما وأذلق لسانا، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، لأن القاضي ما يعلم الغيب، يدعي المدعي بدعوى ثم يجيب على هذه الدعوى المدعى عليه، ثم يطالب القاضي، يطالب المدعي بماذا؟ بالبينة، والبينة إما إقرار ممن عليه الحق أو شهود يشهدون به، فيطالب بالبينة، ثم إن عدمت البينة رجع على المدعى عليه باليمين، يحلف المدعى عليه، يحلفه بهذه اليمين، فيقضي على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، هو يعرف أنه ما يستحقه، شيئا نكرة في سياق الشرط، فمن هذه من اسم الشرطية، قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه حتى لو حكم له به القاضي، فإنما أقطع له به قطعة من النار. ما يقول القائل نعم على ذمة القاضي، لا، إن كان يعلم أنه معتدي وأنه ظالم لا يجوز له أن يأخذ من مال أخيه بغير وجه حق وبغير رضا منه، فإنما يقطع له قطعة من النار. وربما يأتي ببينة باطلة أو يحلف يمينا فاجرة أن له على هذا كذا وكذا من المال أو من الحق، ويكون المدعى عليه ما عنده بينة ما يدفع بها، أو يأبى من اليمين تورعا، فهذا إنما يقتطع مال أخيه المسلم، وليس القاضي حجابا له عن النار، لأن العبرة بما يعرفه من نفسه في قرارة نفسه، هل يستحق هذا أو لا يستحقه. ولهذا قال إنما أقطع له قطعة من النار، فإن رغب فليزدد أو فليتكثر. نعم، والحديث متفق عليه. صلى الله عليه. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله 10 أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران. هذان الحديثان يتعلقان بالحاكم، وهو كل من يحكم، سواء القاضي بين الناس بالإلزام والخصومات، أو العالم فيما يحكم به في العلم، وكذلك يدخل فيه المعلم بين طلابه والوزير والمدير والأمير في وزارته وإدارته وإمارته. ففي حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، أي بذل الوسع واستفرغ الطاقة في حكمه بتحري طرقه وأسبابه ووسائله، فأصاب في اجتهاده، فإن له أجران: الأجر الأول للإصابة والتوفيق الذي وفق له في حكمه، والأجر الثاني لما بذله من الجهد والوسع واستفراغ الطاقة والسير في قضيته في بابها وعلى جادتها ورسومها الصحيحة. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ، بذل الوسع، استفرغ جهده وطاقته، تلمس وتحرى الوصول للحق، لكنه لم يصل إليه لا بتفريط منه، وإنما بعدم توفيق له لوصول الحق. فإن كان بتفريط يأثم بقدر ما ناله من التفريط. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، فاته أجر الإصابة وبقي له أجر ماذا؟ أجر الاجتهاد وبذل الوسع واستفراغ الجهد. والحديث متفق عليه. يقول: وروى الإمام أحمد، أي في المسند من طريق عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال: سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم ابن البرحي: كيف سمعت عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، أو قال نعم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف سمعت عبد الله بن عمرو؟ قال: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله 10 أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران. معناه يدل عليه حديث عمرو رضي الله عنه، وعشرة أجور يعني من جهة المضاعفة، من جهة المضاعفة لما بذل فيه وسعه واجتهد، وهذا يعظم المسؤولية جدا على القضاة وعلى من يتحرون أو يتصدرون أو ينتدبون للحكم بين الناس. مسألة ما هي فقط فخر وشرف في هذه الدنيا، لا، هي مسؤولية وهي أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. وليس القضاء وظيفة، القضاء ليس وظيفة، وإنما القضاء مسؤولية وإمامة، ولهذا هو أشرف المناصب الدينية، أشرف المناصب الدينية هو القضاء. وولي الأمر يفرغ للقضاء من يظن فيهم الخير ويتحقق فيهم المرجو من الإصابة والعدالة، فيعطيهم الرواتب مقابل تفرغهم لهذا العمل، لا أن الراتب مقابل هذا القضاء. وهكذا غيرهم من ذوي الولايات بأنواعها، هذا هو بابها. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض في سجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث كتب به أبو بكر. من هو أبو بكر؟ صحابي كرر معنا غير مرة. ما اسمه؟ نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم، ولقب رضي الله عنه وكني رضي الله عنه بأبي بكر لأنه تدلى من حسن الطائف لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم، تدلى إلى رسول الله والمؤمنين ببكرة فلحق بالمؤمنين فلقب فكني بأبي بكرة. كتب أو قال كتبت له إلى من؟ إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو أخوه ابن الصحابي أبي بكرة، وكان قاضي بسجستان. وين سجستان؟ هذه الأسماء ذهبت الآن واستبدلت بأسماء الدول، وهي كورة في بلاد ما وراء النهر، نهر جيحون، تسمى سجستان. الآن هي بين طاجكستان وتترستان أو قرقيزستان، نعم تترستان وأفغانستان. كان قاضيا بها لأن تلك البلاد فتحت على عهد الصحابة رضي الله عنهم، احتيج فيها إلى الدعاة والقضاة. كتب له أبوه رضي الله عنه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه، لأن الغضب قطعة من العذاب وشوط من النار، ولأن الغضب تضعف فيه مدارك الإنسان العقلية والنفسية، فيرى في حال غضبه ما لا يراه في حال أوبه إلى رشده وعقله. ولأن الغضب يضعف فهمه وتصوره ويغطي عليه بعض الجوانب، فلا يقضي القاضي وهو غضبان. وهذا الغضب الممنوع جميع أنواعه، وإنما يقضي وهو مستريح، خاطره مرتاح، ليس قلقا ولا مضطربا ولا عنده ما يهمه، وإنما يقضي بحسن خاطر. وإذا كان الغضب ملازم له يرجئ الحكم حتى يتأنى ويصدر حكمه بماذا؟ بتبصر وإدراك وبعد عن هذه المؤثرات النفسية ومنها الغضب. وقد يكون من القاضي استفزاز منه أو عليه، منه كأن يستفز الخصم، أنت فيك بلا فيك، فيرد عليه الخصم فيغضب، فيكون حكمه ما عندئذ وشو؟ على هذا الخصم، نتاج غضبه عليه، هذا من استفزازه. أو يستفز فيكون أحد الخصمين لكيع فيلعب على القاضي حتى يوقع بينه وبين خصمه، فيحمله على ماذا؟ على أن يكون القاضي في صفه والقاضي لا يشعر. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب يغطي عنه إدراك الأمور والمسائل وإجراء القضية على الوجه الصحيح في إجرائها. طيب، إذا كان القاضي كل يوم غضبان، كل يوم تزعله المرة، تطلعها الصبح بلي فطور وتطلعه هو في غثاء وفي غضب، شو يسوي؟ يحط الحرة في الخصوم وفي الأقضية؟ لا، فهنا ينتبه لنفسه ولا يكون هذا له ديدنا فإن كان هذا ديدنه فليستعفي ويعتذر عن القضاء، وإنما يقضي وهو مرتاح الخاطر ساكن النفس، لأن الغضب وشدة العاطفة لا تجعله يصيب الحق، أو ربما يفوت بعضه أو كثيرا منه. وبالمناسبة فإن مداخيل الشيطان على الإنسان كثيرة، أكثرها وأعظمها ثلاثة: عند شدة غضب، وعند شدة فرح، وعند شدة حزن. هذه الثلاثة هي أشد مداخل الشيطان. ولاحظوا جامع هذه الثلاثة، شدة الغضب، شدة الفرح، شدة الحزن، هو غياب ماذا؟ غياب عقله وتبصره، وغياب مداركه أو تعميتها. نعم. الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. وقال قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وقال البخاري: لا تفعل يرحمك الله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فيما جرى في شرع من قبلنا، وإنما ساقه مساق الاحتجاج به، كما يأتي في أن القاضي يحكم بالقرائن الغالبة، يحكم بهذه القرائن الغالبة. قال عليه الصلاة والسلام: أتت امرأتان معهما، أو بينما امرأتان معهما ابناهما، إذ جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، ذهب به يعني عضه وحمله معه وأكله، وما عدا به الذئب لا يرجع. إذن أهلك أحد الابنين، فاختصمتا الصغرى والكبرى، هذه تقول هذا ابني وهذه تقول هذا ابني، وهو قطعا ابن أحدهما، والكاذبة تعرف أنه ليس ابنها، لكن عاطفة ماذا؟ عاطفة الأمومة. فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، إلى نبي الله داود أبي سليمان، فقضى به للكبرى. كيف قضى؟ الله أعلم، لم يبين لنا في الحديث كيف أجرى داود عليه السلام هذه القضية. قطعا وبلا ريب لم يحكم بهواه، ولا يظن هذا في نبي من أنبياء الله أنه يحكم بمحض الهوى. قضى به للكبرى فخرجتا، وقيل إنه أرسلهما إلى ابنه سليمان وهو نبي رسول عليهم الصلاة والسلام، فلما خرجت على سليمان بن داود وأخبرتاه بما جرى بينهم من القضية، أن الذئب عدا بإحدى الولدين واختصمت الصغرى والكبرى في هذا الولد، سليمان قال: ائتوني بالسكين أقطعه بينكما، إذا قطع بالسكين يحيى ولا يموت؟ يموت. يموت يهلك. فأقرت بذلك الكبرى، قال فيه ما يخاف، ها؟ فقالت الصغرى لا يرحمك الله، هو لها. فأخذ بقرينة عاطفة من؟ الأمومة، عاطفة الأمومة أنها رضيت أن يبقى ابنها حيا وفي حضن غيرها على أن يهلك بينهما. فقضى به سليمان عليه السلام لمن؟ للصغرى، بهذه القرينة الراجحة. ومصداق ذلك في القرآن قول الله جل وعلا ففهمناها سليمان. وهذه القضية في قضية أخرى لما تسور الاثنان على داود المحراب عليه الصلاة والسلام، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وإيش؟ وعلما. الحكم أي الملك، فهما ملكان، فهما ملكان أو ملكين، فهما ملكان. فإن داود تولى الملك بعد جالوت لما قتل داود طالوت، وتولى سليمان الملك بعد أبيه ورزقه الله ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، حتى أجرى الله بأمره الريح والجن تجري بأمره وتحكم بعلمه. وكل آتينا حكما وعلما، العلم هو الوحي، لكن سليمان زاد على أبيه بزيادة الفهم ففهمناها سليمان. هذا لما نفشت فيه القوم، أي هي قضية أخرى. والقضاء يحتاج إلى فهم دقيق يعرف فيه مداخل الأقوام ومخارجهم وحيلهم، فهذا الفهم يدل على الوصول للحق وإيصال الحقوق لأهلها. ولهذا قالوا لا يصلح أن يتولى القضاء مغفل أو ضعيف الفهم والإدراك وسريع الغضب ممن يضيق فهمه. ولهذا قالوا من آداب القاضي ومما ينبغي فيه أن يكون ذا فراسة وحسن فهم، ليكون هذا عونا له على إيصال الحقوق لأهلها. يقول أبو هريرة فوالله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ، يسمونها في بلادهم في دوس بالمدية، وهذا من سعة اللغة العربية أنه يعبر باللفظ الواحد عن أشياء كثيرة، والشيء الواحد يعبر عنه بألفاظ عديدة. خذوا مثلا العين، تطلق عن العين الباصرة وعلى العين الساهرة الحارسة وعلى العين الجارية النابعة للماء، وكلها عين. هذا يسمى بالمشترك اللفظي. نعم. صلى الله عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن. ورواه ابن المديني في كتاب العلل وقال رواه ابن المديني مضاف ومضاف إليه في كتاب العلل. أحسن. أحسن. نعم. ورواه ابن المديني في كتاب العلل وقال هذا حديث كوفي وإسناده صالح. نعم. حديث علي رضي الله عنه لأنه جاء في الحديث وإن كان فيه مقال أقرأكم أبي، وأقضاكم علي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد بن ثابت. هذا على جهة التمييز ولهذا قال صاحب الرحبية في مقدمتها: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في علي أنه يلي القضاء، أنه يلي القضاء، وقد ولاه القضاء عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. قال: قال علي رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان، رجلان يعني من باب التغليب، قل لو تقاضى إليك قبيلتان أو طفلان أو امرأتان أو رجل وامرأة، وإنما خرج هذا مخرج التغليب يعني في الغالب، فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. هذا يسمى عند العلماء بطرق إثبات القضاء، باب القضاء وطرق الإثبات، باب القضاء وصفته كيف يقضي. لا بد من السماع من المتخاصمين، والمتخاصمان مدع بحقه ومدعى عليه بالحق منه، عندنا مدعي ومدعى عليه، هذان من المتداعيان. لا تقضي لأحدهما، تسمع منه دون أن تسمع من الآخر، دون أن تسمع من الآخر، فإنك إذا سمعت من الآخر فسوف تعرف كيف تقضي، يتبين لك. ولهذا ينضاف إلى المدعي أنه يطالب بما يدعيه بالبينة، والبينة تأتي إن شاء الله أنها إما إقرار من خصمه أو شهود عدول على ما سيقضي به. قال: وتسمع من الآخر وهو المدعى عليه، وسماعك من المدعى عليه بأن يجيب على دعوى المدعي، يقره ينكره، يقر بعضا وينكر بعضا. فإنك سوف تدري أو تعلم سوف تدري كيف تقضي بينهما. قال علي: فما زلت قاضيا بعد، يعني ما زلت قاضيا أنني وليت القضاء. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا لفظه. قال: حديث حسن. رواه ابن المديني في كتابه كتاب العلل ومعرفة الرجال، قال: هذا حديث كوفي. وش معنى أنه حديث كوفي يا صالح؟ ها؟ لا، ها؟ نعم، هذا الحديث كوفي، أي إسناده من الكوفيين، وهم يقدمون أحاديث أهل البلد بعضهم عن بعض. وعلي كان آخر عمره في الكوفة وبها وفيها قتل رضي الله عنه. قال: هذا حديث كوفي، أي رواه الكوفيون بعضهم عن بعض وإسناده صالح. معنى قول ابن المديني إسناده صالح كقولي من جاء بعدهم إسناده جيد أو حسن أو إسناده صحيح، يعني لا مطعن للحديث في إسناده، ليس للحديث مطعن في هذا الإسناد. نعم، صلى الله عليك شيخ. حديث القضاة ثلاثة، أي إسناده يقول ضعيف، فيه خلف بن خليفة هو حسن الحديث. نعم، محقق الحديث كما سبق، الأشهر أن له شواهده. قوله فيه من يقول، يقول فيه خلف بن خليفة هو حسن الحديث لكنه اختلط في آخر عمره. أي الحديث، حديث القضاة ثلاثة، نعم، روي من طرق، ما هي كلها عن طريق خلف، خلف بن من خلف بن خليفة وهو حسن الحديث لكنه اختلط في آخر عمره. إيه له شواهده هذا الحديث. أحسن الله عليكم. هل ذكر خلف بن خليفة يروي عن من؟ المحشي. يقول ولم تميز رواية من روى عنه إلا نفرا قليلا ليسوا من رواة هذا الحديث. يقول وجاء من طريق شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة. من طريق شريك. إيه. عن الأعمش عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه. إذن هنا جاء طريق آخر غير طريق خلف بن خليفة، فهذه تعتبر متابعة له، والحديث كما ذكر المصنف إسناده جيد، قال رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، يعني رواه الأربعة وإسناده جيد. نعم. أحسن الله عليكم. الدعاوى والبينات نقف عليها، تحتاج إلى مجلس آخر، نفتح المجال للأخوان كان عندهم أسئلة. يسأل أخونا عن العمل بالقرائن. القرائن نوعان، القرائن إما أن تكون قوية، والقرينة القوية تقرب إلى البينة، ليست بينة متمحضة لكنها تقرب إليها، فلها حكمها كما ها هنا في قضاء سليمان عليه السلام، فإن البينة فيها منتفية لكن فيها هذه القرينة القوية، والقرينة القوية عندهم تأتي إثر البينة، تقرب منها ولا تصل إليها. وقد يكون عدة قرائن يكون مجموعها كالبينة، هذا من جهة. أما القرينة الضعيفة تبقى على ضعفها لكنها أقوى من عدم البينة، فهي كالمرجح لا أنها كالحكم الفاصل. ولهذا إذا انتفت البينة انتقل إلى اليمين، انتقل إلى يمين المدعى، فإن أبى المدعي نكل عن اليمين تنتقل إلى المدعي مع القرينة، فيعمل بالقرائن متى؟ إذا انتفت البينة. طيب الآن ما يسمى بالحمض النووي في تحديد المولود ونسبه، هل هو دليل أو قرينة؟ عند العلماء هو أي الحمض النووي قرينة راجحة غالبة، فلهذا يحكم به في الإثبات لا في النفي. اختلف رجل وامرأة في الابن، هذا يقول ابني والرجل يقول ليس بابن لي، فهنا إما أن يتلاعن وإما أن يرضي بالحمض النووي، فإن تلاعن لا ينسب هذا المولود إلى أبيه لأنه نفاه عنه بالملاعنة، والملاعنة حد شرعي وحكم شرعي، فإن لم يلاعن وتبين بالحمض النووي أنه له يفهمه بذلك القاضي ويقنعه، فإن اقتنع فالحمد لله، وإلا فإنه إن لم يلاعن يحكم له بهذا المولود وأنه ابنه لهذه القرينة، ولأن الحمض النووي يعتبر قرينة راجحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، ولهذا الحمض يعمل به في طرق الإثبات لا في طرق النفي، لا في طرق النفي، لأن النفي جعل الله فيه الملاعنة وهي حكم وحد شرعي. نعم. يسأل أخونا عن المحاماة، وهل هي ولاية؟ لأن فيه محاميات نساء. نقول المحاماة ليست ولاية وليس حكم، بل المحامي كالوكيل وهم من أعوان القضاة ككاتب الضبط والخبير وهيئة النظر والحكمان المبعوثان للإصلاح بين الرجل وزوجته، فلا بأس أن تتولى المحاماة امرأة لا بأس بذلك، لأن المحاماة ليست حكما ولا قضاء، وإنما هي ماذا؟ من أعوان القضاة، فيجوز أن تتولاها لكن بشروطها، أن لا تكون متبرجة وأن لا تكون جاهلة ومماطلة عن الباطل، وهذه في الرجال وفي النساء. نعم.